ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Allah. Yeah, لن تستطيع معي صبرا الله العظيم.